بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لوفاة الرئيس العظيم كيم إل سونغ، أرسل كل من ملك المملكة الكمبودية نوردوم سيهموني وملكته الكبيرة نوردوم مونينييت سيهنوكو سلة الزهور الكبيرة يوم الأول من تموز إلى سفارتنا لدى هذه البلاد. وضعت السلتان الكبيرتان أمام صورتي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل الباسمين.